يقول هل الوضوء قبل النوم للجنب خاص بالرجال دون النساء حيث الحديث الواردة وردت في وضوء الرجل قبل نومه؟ لا عام سواء للرجل أو المرأة. يقول كيف يمكن الجمع بين كلام الجمزور في اللام والراء ثم كررنا وكلام الجزر وخف تكرين إذا تشددوا يعني لا تظهر كلام الجزري موافق لكلام الجمزوري. فابن الجزري يحذر من تكرار أكثر من حركتين. ذلك قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا. يقول هل الغنة ترقق متفخم عند حروم التفخيم المخفى؟ النون الساكنة أو التنوين بحسب ما بعدها. إذا كان بعدها حرف مفخم تفخم، وإذا كان حرف مرقق ترقق، وهكذا. يقول من توضأ في بيته ثم صلى مسجد قباء وصلى كان له مثل أجر عمره، هل وضوء من البيت أو السكن شرط هذا الأجر؟ إيه نعم، من توضأ في بيته. نعم. يقول هل نفهم من قول المصنف أن زواج المسيار مكروه؟ السنة إعلان النكاح لدفع التهمة عن الشخص، فمن تزوج زواجا مسيارا ما نقول أثم، لكن يقول يكره له عدم إعلان النكاح، وليس العقد، يكره له عدم الإعلان. يقول ليست في قول المصنف، ليس قول المصنف ويسن على النكاح جملة لوحده وجملة الدفي النساء لوحده احترازا من الدفي يكون رجال، لا. يقول لو قال والدفيه للنساء ما حكمه؟ ما بين لو على قول السائل، لكن ويسن على النكاح ويسن الدفي للنساء، لأن الشراح يستدلون بحديث أبي داود لكنه ضعيف أعلن النكاح، وإعلان النكاح سواء بالطعام أو بالدف أو غيره، يعني المهم يعرف أن فلان تزوج من فلانة. يقول هل النثار يكره فعله للصغار إن كان فيه إناسا لهم؟ لا ينثر، يعطيهم، يعطي الصغار عصير حلوى بدون ما ينثر يهينهم. يقول هل نقص العقل والدين للنساء مقصور بمورد في الحديث من الشاهد وعدم قضاء الصلاة من نقص عام في العقل والدين؟ عام في كل أمور، في كل شيء. النبي عليه السلام يقول المرأة خلقت من الضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمة كسرتها، لكن جاء النص في بيان بعض أمور مثل شهادة المرأتين عن رجل، وعتق المرأتين عن رجل، ودية امرأتين عن رجل. نعم، يعني حتى باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الإمامة العظمى لنقصها. يعني والله أسقط عنها الجهاد وأسقط عنها صلاة الجمعة، كل ذلك مراعاة لحالها. وتقريبا جل النساء ربع السنة ما يصلين للعذر. الله يقول وليس الذكر كالأنثى، ولا يوجد في جميع الأمم امرأة نبي فالرجل، لأنها أكمل عقلا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح قال اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فالمرأة لا ترفع فوق ما وضع لها الشرع، وكذلك لا تخفض، لا يجوز ظلمها ولا يجوز حرمانها مثل الميراث، بل تعطى حقوقها كاملة ولا يزاد عما أعطاها الشر، ولها من النصف امرأتين تأخذ ميراث رجل فقط. عندنا الشهادة والدية والعتق والميراث، كل هذه على النصف.